عيوني دوني يكرني تفجري فضرح للسفر ما يدي ذن دواري ديب وبنت صنطيش تنزرزل تنزل ميد بضت ندي فضل انت نسيت الزير العزيز هسج زير يبق ما ميصغي اكن اذا زدنا ننعم ديني هسج زير يبق ما ميصغي لكن إذا زدنا ننعم ديني هذا ميدي زرب يبقد العجب إذا مرتد يغلو إذا ستين حيزب ميدي روش سيدب دين زير سنبلو الباطة يركب تكمر في الكذب يجي يقدره السجا زير يبقد ما من صغير لكن إذا زدنا ننعم ديني الجزائر يبقى ما بيصغر لكن إذا زدنا ننعم ديني زاير السعدي سيكر تكفى دعو السوم برزي داني زور سي غند الشاطر حدود حدوم خاصي فنا العمار ويد كان نحضر خدمنا نطرم السجا زاير يقوم ما من صغير لكن إذا زدنا ننعم ديني السجا زاير يقوم ما من صغير لكن إذا زدنا كل ست شجير شرب ديدي ويتري سيدي دوامان بسوى سنغسين نغذي عشر سنين صجمان ولسان السجا زاير يبقوا ما بيصغي لكن إذا زدنا ننعم ديدي السجا زاير يبقوا ما بيصغي لكن إذا زدنا ننعم ديدي السجا زاير يبقوا ما بيصغي